مرسى دمي إنسان فراق جرح صوتي ينسمي غار قلبي حسين بمثل الحمامة أندعي لي روح ويرد بالسلامة غار قلبي لحسين ينبض هالقلب صورة بسواد عيوني مرسومة من دمع النظر ساكن خيال ظنوني يا الماخذي بجنح السفر عمري وحياتي ولوني يومي يا جرح ولوعتي من ناس فني يسلوني ساهرات جرحي وين صفنا سوا مختنق حتى الهوى جفني بعد الحال يا ليلي نام أنت عيني روح ويرد السلام سافر اخذن جرح طرف العباية خذني وخلني لو مرت شمس في وستور خلني اخذني تربة ومسبحة نتصلني تشوفني اقرني بابيات الدعاء خيمتي حسين اقرني يا هواي لو مشيت اختنيك يا هواي وشمعة منسي على نار الهجور والموعد يخلون صحي الرباي لو اعترف واليسهر يجازون وحسين ولد الأربعة كلهم فدا معلمات عيوني بس تنظر إلى معلمات لو رجع تتأمل في الغالي وفي الجفن تعالي عيوني لما انت ريج علي البعد تحكي لي يا يما ايش صار ما اسألي على الاربعة على حسين اريد ان اخبر لا تقول اني احترقت خيام ونركب صفين على النار وصوت المصوب متين علمت تارك تذكر نظرات عيوني من عدشان حكي راح اموت من البكي عايدة تحتلي بحسيني وكلامه انت عيني روح ويردي سلامة ساعة